ده فعل التهجير يؤدي الى محظور لا يجوز. تحط الضمان وازيدك وكذا كعشاء. نعم عن قاضي أن يتلف للانتثار والاختبار الشريحة وهل يتم ويعجب على الكعبيتات خاص بالاختبار أو شنو بالانتثار؟ لا هذا للاختبار خاص فقط ما فيش انتثار هذا غير واش يأذن ويهتم بالفعل إلا ما يعزم شيء لأنه إلا إذا لم يعزم وإذا لم يهتم يكون آتي وإذا عزم وهتم ولو لم يصدر منه الفعل يكون إن شاء الله تعالى. نعم يمكن أن يجتمع الامتثال والاختبار معه. نعم كل امتثال معه الاختبار كل امتثال مع الاختبار ولكن يسقط الامتثال يبقى الاختبار إن كل المأمورات التي أمر الله تعالى بها شو مقصود منها والاختبار ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لأن الامتثال أخف من الاختبار وإذا وجد الأخص لا بد أن يوجد معه الأعم دائما ولكن قد يوجد الأعم ولا يوجد معه الأخص. نعم في هذه الحصة نعود إلى التذكير بما سبق في الحصة الماضية فنقول سبق الخلاف عند العلماء أي المتكلمين من جهة والأصوليين من جهة أخرى في مسألة تعلق الأمر لإلزام متى يكون فما هو هذا الخلاف يعني متى يكون عام هو هل يرفع الإلزام والتكليف حتى يتم المثال أو بمدار تثبت المثال ينتهي التعلق ينتهي التعلق تماما أي ينتهي الخطاب والتعلق وهذا الخلاف قد ذكر المؤلف مسألة مبنية عليه ما هي هذه المسألة؟ يقصد الكفاية تعالى قال بأنه يقصد بمجرد الشروعات يقصد الإجماع الباقين عندما يشرع تعالى قال في الكفاية تعالى قال بأنه لا يقطع على الكفاية إما ذلك فعلا يقطع على الباقين حتى يكمل فرضاء الكفاية من هذه المسألة المبنية على الخلاف وهي عندما يشرع البعض من الناس في فرض الكفاية فهل يسقط الطلب على الباقين لمجرد الشروع فيه أم لا يسقط إلا بعد نهايته فعلى القول بأن الخطاب ينتهي التعلق أو تعلقه بالمخاطر عند الشروع بالفعل فيسقط الطلب على الباقين وعلى القول بأنه لا ينتهي إلا بعد إنجاز الفعل فلا يسقط الطلب إلا بعد إنجاز فرض الكفاية وهذا هو القول الصواب هذا هو القول الصواب وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل فرض الكفاية وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل فرض الكفاية إذا قلنا بأنه يسقط الطلب عن بقية من لم يتلبس بفرض الكفاية بمجرد الشروع البعض فيه فيؤدي هذا القول إلى تعطيل إيش فرض الكفاية لأن ذلك الفرض قد ينجزون بعضه ويتذرعون بأنه قد انتهى التعلق فينسحبون منه ويتعطل حينئذ فرض الكفاية لذلك نقول فرض الكفاية لا يتم إلا بعد إنجازه أو لا يسقط الطلب به إلا بعد إنجازه وإنهائه كما سبقت لنا مسألة التكليف وأن المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة لم يذكروا في التكليف إلا حكمة واحدة وغيرهم من جمهور أهل السنة والجماعة ذكروا في التكليف فائدتين ما هي الفائدة التي ذكرها المعتزلة وجمهور المتكلمين نعم هي الامتثال فقط يعني أن جمهور المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة قالوا ليس في التكليف إلا فائدة واحدة وهي الامتثال ليس إلا طيب وأما جمهور الأصوليين ماذا يقولون يقولون بأن الفائدة هي الامتثال والامتثال إذن يشتمل التكليف على فائدتين الفائدة الأولى والفائدة الثانية نعم ما هو الفرق بين القولين فرق بين القولين. نعم ان قول معتبر شايف ما كنا منكر. نعم وقال الجمهور ما شايف ما كنا منكر. يعني الذين يقولون بان الفائده من التكليف هي مجرد الامتثال يشترطون التمكن من الفعل، لانه اذا لم يشترط التمكن من الفعل فانه لا فائده من التكليف، تنعدم الفائده من التكليف على مذهبهم. واما على مذهب جمهور الاصوليين من اهل السنه والجماعه فيقولون التكليف له فائدتان احداهما والثانيه وعليه فلا يشترط تمكن من الفعل، لانه اذا لم تكن فائده الامتثال فعندنا فائده نعم فائده الاختبار والابتلاء. واي القولين اصح من هذه الاقوال؟ قولين القول الذي يقول ان فائده ابتلاء فائده التكليف هو الامتثال والابتلاء. نعم نعم، اي لا بد ان يكون التكليف مشتملا عليهما، اي على الامتثال وعلى الابتلاء، فاذا لم تكن فائده الامتثال كانت فائده الابتلاء. طيب ما هي حجه هذا القول الذي اعتبرناه بانه هو اصح القولين؟ يا ابراهيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم قصه ابراهيم التي ذكرها الله عز وجل، ما وجه دلالتها على ما ذكرنا؟ في وجه الدلاله هو ان ابراهيم العالم بانه لا يتمكن من لا هو لم يعلم، لا لم يعلم ليس هذه الفائده. نعم ان الله سبحانه وتعالى قد علم ان ابراهيم لا يتمكن من دفع ولده ورغم ذلك كلفه واختبره في امره بدفع ولده. نعم يعني ان قصه ابراهيم دلت على ان من فوائد التكليف الابتلاء، ذلك لان الله عز وجل عقب على هذه القصه بقوله ان هذا لهو البلاء المبين. وقد كلف الله عز وجل ابراهيم بشيء لم يحصل فيه الامتثال، اي لم تحصل فيه فائده الامتثال التي زعمها المعتزله انها الوحيده للتكليف، بل حصلت فيه الفائده الثانيه التي هي الابتلاء. فبطل قولهم هذا بانه اذا لم يكن في التكليف امتثال فلا فائدة فيه، يقولون هما إذا لم يكن في التكليف امتثال فلا فائدة فيه، ها ربنا عز وجل ذكر فائدة الابتلاء، بل هناك نصوص أخرى ذكرنا بعضها بالأمس. من هذه النصوص إن بالمدينة أقواما حبسهم العذر. يعني ما وجه دلالة هذا الحديث على القول الذي رجحناه؟ أنهم مثابون على نيتهم وهم غير متمكنين من هذا الشيء. تماما، أنهم مثابون على نيتهم مع أنهم غير متمكنين من هذا الفعل، ونصوص كثيرة. إذن يبدو أن المذهب الصحيح ومذهب أهل السنة والجماعة بدو واضح لا ريب فيه ولا شك فيه، فبطل مذهب المعتزلة واتضح أن الحق مع جمهور الأصوليين الذين قالوا بأن التكليف له فائدتان، فائدة الامتثال وفائدة الابتلاء. أيهما أعم، الابتلاء ولا الامتحان ولا الامتثال؟ أقول يعني الامتثال أعم. الابتلاء أعم، الابتلاء أعم، إذ كل امتثال لا بد أن يكون معه ابتلاء، وقد يكون الابتلاء وليس معه امتثال، فكان الامتثال أخص من ماذا؟ من الابتلاء، إذ كل امتثال لا بد أن يكون معه الابتلاء. إذ الله عز وجل حين يأمر عباده بفعل شيء ليمتثلوه، فهل يكون ذلك الأمر مشتملا على الابتلاء ولا لا؟ لا بد أن يكون مشتملا على الابتلاء، يختبرهم هل يمتثلون الأمر أم لا، وهو يعلم أنهم يمتثلون الأمر. فيكون فيه ابتلاء. وأما الابتلاء فإنه قد يكون وليس معه إيش؟ امتثال. وذلك عندما يعلم الله أن ذلك الفعل ليس في قدرة المكلف ويكلف به عز وجل عبده. لماذا كلفه؟ للابتلاء والاختبار. طيب، هناك مسألتان قد بنيتا على هذا الخلاف، فما هي المسألة الأولى منهما؟ ما هي المسألة الأولى منهما يا ترى؟ هي المسألة الأولى؟ نعم، المسألة الأولى هي قاعدة هل يجوز التكليف شرعا بالشيء الذي علم الآمر أنه لم يقع؟ نعم، يعني هل يصح ويقع التكليف بالشيء الذي يعلم الآمر أنه لا يقع؟ طيب، على مذهب من يقول بأن فائدة التكليف هي مجرد الامتثال، هل يصح ويقع التكليف بالشيء الذي علم الآمر أنه لا يقع ولا لا؟ نعم، لا يصح ولا يقع. لماذا لا يصح ولا يقع؟ لماذا لم يصح ولم يقع معا؟ يعني لأنه غير متمكن من الفعل. وما دام غير متمكن من الفعل فإنه لا يصح التكليف، أي لا يصح التكليف به، أي بذلك الفعل. وعلى القول بأن فائدة التكليف هي الابتلاء والامتثال معا، فيصح التكليف ولا لا يصح؟ لماذا صح التكليف؟ لماذا صح التكليف؟ لأن فائدة التكليف وهي اختبار حاصل. حصل، تمام، لأن فائدة التكليف وهي لاختبار الابتلاء حصلت. المسألة الثانية مما بني على هذا الخلاف ما هو؟ ما هي؟ أن يصح ويقع التكليف إذا علم الآمر والمأمور أن الفعل لا يقع. نعم، إذا علم المأمور والآمر معا بأن الفعل لا يقع، فعلى أي المذهبين لا يصح التكليف ولا يقع؟ على أي المذهبين؟ المذهبين المعتزلة الذين يقولون بأن فائدة التكليف هي الامتثال، يقولون لا يقع التكليف ولا يصح. لماذا؟ لماذا كان على مذهبهم لا يصح ولا يقع؟ نعم، لأنه يعلم بأنه لا يتمكن من الفعل، كما يعلم الآمر بأن المأمور لا يتمكن من الفعل. أما على مذهب جمهور الأصوليين فيقع التكليف، لكن لماذا يقع التكليف؟ لماذا يقع التكليف؟ وقد حصلت فائدة الاختبار، حصلت تماما. طيب، ذكرنا هناك أمثلة للمسألة الأولى، ذكرنا أمثلة للمسألة الأولى، يعني ذكرنا صورا وأمثلة للمسألة الأولى. فمن أمثلتها، من أمثلتها فقط وليس من أمثلتها قصة إبراهيم عليه السلام. نعم، من أمثلتها أيضا، يعني مثلا الحائط. نعم، التي قد صار صيام في يوم وليست معتادة، هي تظن بأنها تستحيل في ذلك اليوم فتقعدت فيها، يعني في أصبحت مفطرة ثم حاضت في أثناء النهار وهي لا تعلم بأن حيضتها فيها، فهذه صورة ومثال للمسألة الأولى، لأن الآمر هنا عالم وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن المأمور غير عالم وهي الحائض. مثال للمسألة الثانية. نعم، هي الحائض هي الصورة نفسها، مش شرط أن تكون المرأة عالمة لم يجد تأثير في حيضتها. نعم، لأن تقطع بأن حيضتها ستأتيها في هذا اليوم مثلا، ثم أصبحت مفطرة لأنها قطعت بأن حيضتها ستأتيها، وبما أن حيضتها ستأتيها أثناء النهار فلا فائدة من الصيام. فهذه المرأة تكون حينئذ مكلفة ولا غير مكلفة؟ على قول المعتزلة لا تكون مكلفة، ولكن على قول الجمهور تكون مكلفة. لماذا كانت مكلفة؟ لحكمة الابتلاء. ينبغي أن تبدأ صيامها وتعزم وتنوي فإن أتتها الحيضة أفطرت، وإن لم تأتيها واصلت الصيام. وهكذا لنا أمثلة متعددة في هذه القضية. وقد ذكرنا أكثر من دليل على أن التكليف يكون للابتلاء أكثر من دليل، ومن الأدلة على ذلك التي سبق ذكرها من الأدلة يعني. نعم القاتل والمقتل في النار. نعم، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه، فهو الآن صار مواخذا وإن لم يفعل القتل. لماذا؟ لعزمه ولأخذه بأسباب القتل، حيث أخذ الخنجر وجاء به، وحيث عزم على الفعل فإنه صار مكلفا. لذلك ترتب على تكليفه العقاب، كما وقع لأولئك الذين عجزوا عن الخروج في غزوة تبوك، وأثابهم الله تعالى بسبب نيتهم الصالحة حيث عزموا وأخذوا في الأسباب، ولكن لم يكن في قدرتهم الخروج، فترتب على هذه النية الصالحة والأخذ بالأسباب ماذا؟ ترتب الثواب، والثواب والعقاب من نتائج التكليف. والآن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله ما؟ إذا جزل الأمر والمأمر معه. نعم، هذا سبق مثاله، أذكر ما له مثال. إذا كان عمد حالة إذا علم المأمر فقط دون الأمر، هذا لا بد أن يكون التكليف. قالتنا سبق بغير حق الله. نعم بغير حق الله كذلك. لا فرق بين جانب الله وجانب المخلوقات، لأن هذه المسألة عامة لا تختص بجانب الله وحده. نعم لا العالم هذا عالم الآمر، ويقول عالم الآمر، الآمر عالم. هذه مسألة أخرى، عالم المأمور هذه لا تكون في حق الله، وإنما تكون في غير حق الله، وهذه لا بد فيها من التكليف، لا بد فيها من التكليف. إذن في غير حق الله لو جهل الآمر وعلم المأمور لكان المأمور مكلفا، كسيد الذي أمر عبده بفعل شيء والعبد قد تيقن أنه قد حكم عليه بالإعدام قبل إنجاز ذلك الفعل، فيعتبر العبد مكلفا ومسؤولا عن أمر سيده. نعم، وكذلك لو جهل الآمر وجهل المأمور فهذا من باب أولى وأحرى. ثم الآن بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن الأصل الأول من أصول تشريع الإسلام بعد هذه المقدمة التي عرفنا منها ما عرفنا من القواعد الضرورية لطالب علم الأصول، نشرع بتوفيق الله عز وجل مع الأصل الأول من أصول التشريع الإسلامي. وإن شئتم أن نذكر بما سبق من القواعد على وجه الاختبار فعلنا ذلك، أنتم مستعدون؟ أو ندع الأسئلة إلى فرصة أخرى لتراجعوا جيدا؟ نعم طيب، إذن فلنشرع في الكلام على الأصل الأول من أصول التشريع الإسلامي الذي هو القرآن. القرآن الكريم هو أصل الأصول، ولذلك ترجع الأصول التشريعية كلها إليه من كتاب، من سنة، وإجماع، وقياس، فكلها ترجع إلى القرآن، لأنه هو أصلها وقعودها وأساسها، ومن ثم وجب تقديمه في الذكر كما هو مقدم في المنزلة والرتبة. وجب تقديمه في الذكر، ووجب تقديم الكلام عليه كما هو مقدم في الرتبة، فإنه كلام الباري جل جلاله. وقد ترجم له المؤلف بقوله كتاب القرآن ومباحث الألفاظ، كتاب القرآن، أي هذا كتاب القرآن وما يشتمل عليه من مباحث ألفاظه. والكتاب كما نعلم جميعا هو أعم من الباب، والباب أعم من الفصل، ولذلك تبدأ بحثك بالكتاب أولا، ثم تدرج تحت الكتاب الباب، ثم تدرج تحت الباب الفصل. هذا هو الترتيب المطلوب في البحوث عندما تريد أن تنجز بحثا، فتبدأ أولا بالكتاب، ثم بالباب، ثم بالفصل. الفصل أخص من الباب، والباب أخص من الكتاب. وقوله القرآن، القرآن مصدر قرأ يقرأ، مثل رجح ثم زيد فيه النون والألف فصار القرآن، وهو مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، وقيل مأخوذ من قرأ بمعنى أظهر وأبرز، لأنه يقال قرأت الناقة، أو ما قرأت الناقة سلا، بمعنى ما أظهرت جنينا، فقيل هو مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، أو من قرأ بمعنى أظهر وأبرز، وقيل مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، فإنه يقال في اللغة العربية قرأت الماء في الحوض بمعنى جمعته، وقيل مأخوذ من القران وهو الجمع أو الاقتران، وهو مقارنة بعضه، مقارنة بعضه ببعض. ولكن الظاهر الذي مال إليه كثير من العلماء أنه مأخوذ من قارأ بمعنى تلا، أو من قارأ بمعنى أظهر وأبرز، وهذا المعنى واضح في القرآن الكريم، فإن القرآن يتلى، ومن أجل ذلك نزل. والقرآن يبرز ويظهر معاني الكتب السابقة، فقد جمع الله تعالى فيه ثمرات وعلوم الكتب السابقة، فهذا المعنى أوضح من المعاني الأخرى، أي معنى القراءة ومعنى الظهور والإبراز أو البروز هو أوضح من المعاني الأخرى السابقة. ثم نقل هذا اللفظ من المصدرية وجعل علما على القرآن الكريم، ولذلك فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول أي المقروء. إذا نقل كما ذكرنا لنا المصدرية وجعل عالما، وعليه فيكون من باب الأعلام المنقولة، لأن الأعلام على قسمين، مرتجلة ومنقولة، وضابط الأعلام المنقولة هي ما تقدم لها استعمال، ما تقدم لها استعمال في غير العالمية، ومنه منقول كفضل وأساس، وذو ارتجال كسعادة وأداس. إذن هو عالم منقول من المصدرية، خلافا لمن قال بأنه عالم مرتجل. ثم إنه معرف بالعالمية، ولذلك فعل فيه ليست للتعريف، وإنما هي للمح صفة، لأنه قد صار عالما لماذا؟ صار عالما للغلبة على كتاب الله عز وجل، فصار أل فيه للمح الصفة القرآن. ثم إن القرآن الكريم هل هو عالم شخص أم هو عالم جنس؟ قيل هو علم شخص وقيل هو علم جنس. إن قلنا هو علم شخص فيكون القرآن كله شيء واحد، شيء واحد ننظر إليه على أنه كتلة واحدة وشيء واحد أنزله رب العالمين على خير خلقه. أما إن نظرنا إليه على اعتبار ما فيه من آيات وما فيه من جمل وما فيه من كلمات وما فيه من صور وما فيه من مواضيع وما فيه من علوم، فيصير نعيش، يصير علم جنس، يصير علم جنس. ولذلك نقول إن نظرت إليه باعتبار كان علم شخص، وإن نظرت إليه باعتبار كان علم جنس. وقوله ومباحث الألفاظ، المباحث جمع ماذا؟ جمع مبحث، والمبحث هو مكان البحث، والبحث في اللغة هو الفحص والتفتيش. والمراد هنا من المباحث هو إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، يعني بلغة المناطق. وهذه المحمولات أو هذه المباحث هي المنطوق والمفهوم والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. هذه المباحث التي نثبتها للموضوع أو ننفيها عنه. مثلا نأتي إلى لفظ قرآني فنقول هذا اللفظ أمر، إحنا الآن أثبتنا له إيش؟ أثبتنا له محمولا وهو الأمر. أو هذا اللفظ نهي، نقول مثلا قول الله تعالى أقم الصلاة هذا أمر، إذن أثبتنا له محمولا. نأتي إلى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نقول هذا اللفظ نهي أو هذه الصيغة نهي، إحنا الآن أثبتنا لها محمولا. ما هو هذا المحمول؟ وهو النهي. نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، نقول هذه الصيغة مطلق، هذا اللفظ مطلق وهو الميتة أو الدم، نقول هذا اللفظ مثلا مطلق أو نقول عام. وهكذا حين نحكم على لفظ من ألفاظ القرآن بأنه عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو ناسخ أو منسوخ أو أمر أو نهي أو أنه منطوق، أي دلالته منطوقية أو دلالته مفهومية، هذا هو المراد بقوله المباحث. وهذه المباحث ستأتيك بابا بابا إن شاء الله تعالى. هذا هو المراد بقوله كتاب القرآن ومباحث الألفاظ، أي المباحث المتعلقة بألفاظ القرآن. إذا فهمنا مع المباحث هي المنطوق المفهوم الأمر النهي إلى آخره. الألفاظ مرديها ألفاظ القرآن الكريم. ثم أشار إلى تعريف القرآن الكريم عند الأصوليين. إذا فهمنا تعريف القرآن لغة، والآن ننتقل مع المؤلف إلى تعريف القرآن عند الأصوليين. الأصوليون يعرفون الأمور بمصطلحاتهم الخاصة بهم من أجل أن يحكموا عليها، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. فنحن نريد أن نحكم على القرآن، إذن فلا بد نعرف القرآن. كيف نعرف القرآن؟ بوضع حد الله لا بد أن نجعل له إيش حدا وتعريفا، لأن الحدود والتعاريف هي التي تشرح لنا ما هي الأشياء، ولذلك تسمى بالقول الشارح، تسمى بالقول الشارح. لذلك لا بد من تعريف لكتاب الله لنتصوره، ثم بعد ذلك نحكم عليه. وقد أشار إلى تعريفه بقوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. عرف كتاب الله عند الأصوليين بتعاريف متعددة، وكل تعريف لم يسلم من إشكال. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو أسلم التعاريف، هو أسلم التعاريف، ذلك لأنه توفر فيه ما يسمى عند المناطق بكونه جامعا مانعا. وكتاب الله تعالى هو اللفظ المنزل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، المشتمل على المعاني الباهرة والحكم السامية والذخائر العظيمة. وصدق من قال نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون من العلم قد جمعن فما يقودن من عجب إلا إلى عجب، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب، لطائف يجتليها كل ذي نظر، لطائف يجتليها كل ذي نظر، وقطائف أو قطائف يجتنيها كل ذي أدب. هذا هو كتاب الله عز وجل الذي عرفه الأصوليون بهذا التعريف، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الإعجاز ولأجل التعبد. فقولهم لفظ هذا جنس يشمل جميع الألفاظ، وقولهم منزل هذا فصل يخرج به ماذا؟ ما ليس منزلا، ما ليس منزلا. وقولهم على محمد هذا يخرج به اللفظ المنزل على غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالكتب السابقة، فلا يدخل معنا في التعريف التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيره من الكتب، لأنها لم تنزل على محمد وإن كانت منزلة من الله. إذا قلنا منزل نخرج به ماذا؟ ما ليس بمنزل، مثل الحديث النبوي. لماذا؟ لأن الحديث النبوي وإن كان معناه من الله وهو من جنس الوحي، لكنه لم تتنزل ألفاظه. وقولهم لأجل الإعجاز هذا فصل آخر أو قيد آخر يخرجون به، يخرجون به الآيات المنسوخة، أي القرآن الذي نسخ، وهناك من القرآن ما نسخ لفظه، والذي نسخ لفظه لا يجوز التعبد به، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكصورة الخلع والخنع وما أشبه ذلك. فهذه وإن كانت قرآن ولكن لا يتعبد بها، فهي ليست داخلة معنا في ماذا؟ في التعريف. وقولهم وقولهم للإعجاز، نقول للتعبد وللإعجاز، هذا قيد آخر يخرجون به الأحاديث القدسية، لأن لفظها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الله. إذن فهذا تعريف القرآن الكريم باختصار، فهو الألفاظ المنزلة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يتعبد بها العباد، ولأجل أن يعجز بها جميع ما خلق سبحانه وتعالى من إنس وجان. وقد حصل الإعجاز، وحصل الإعجاز بالفعل ولا وليس بالصرفة كما يقول النظام وأتباعه، فإنهم يقولون الإعجاز إنما كان بالصرفة. ماذا يقصدون بالصرفة؟ إيه؟ لأن العرب يقدرون على أن يكون مثلي لكن الله صرفهم على. نعم تماما، وهذا قول باطل ليس عليه دليل من نقل ولا من عقل. وللقرآن خصائص أخرى ومميزات لم يذكرها المؤلف، ولكنه اكتفى بالخصائص والمميزات التي تميز القرآن عن غيره، أي اكتفى بخصيصتين وميزتين، وهما إعجازه أي اشتماله على الإعجاز، وكونه متعبدا بتلاوته. ومن خصائصه ومميزاته أنه الكتاب الذي أنزل للتدبر وللعمل به وللقيام به آناء الليل وأطراف النهار، والكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، والكتاب الذي لا تشبعه من العلماء ولا يمله الأتقياء، والكتاب الذي شمل حكم الأولين وحكم الآخرين. هذه كلها من مميزات القرآن الكريم. وكونه أي القرآن الكريم صالح لكل زمان ولكل مكان، وإن كانت السنة أيضا تشارك القرآن الكريم في هذه الميزة. وعلى كل حال له مميزات وخصائص كثيرة. هذا هو تعريف القرآن الكريم. ثم قال وليس للقرآن تعزل بسملة، يشير بهذا الشطر إلى الخلاف الحاصل في المسألة. الحقيقة يشير بهذين البيتين إلى الخلاف الحاصل في المسألة في البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أم هي آية من كل سورة، أم هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، أم ليست آية في كل ذلك وإنما هي آية في سورة النمل باتفاق وبإجماع العلماء. باتفاق وإجماع العلماء، إذن أجمع العلماء على أنها آية من سورة النمل، واختلفوا هل هي آية من سورة الفاتحة أم هي آية من كل سورة، أم هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، أم ليست آية لا من الفاتحة ولا من السور ولا آية مستقلة أنزلت. وهذا الموضوع طويل الذيول، يعني الخلاف فيه طويل جدا، وكل واحد يرجح من القول ما قوي عنده دليله، ما قوي عنده دليله. وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الإرشاد بأنها آية من كل سورة، واستدل على ذلك بوجودها في المصحف، أي بأن العلماء قد اتفقوا على وجودها في المصحف العثماني، وهذا أعظم ركن تثبت به قرآنية اللفظ. وكذلك أجمع الناس على وجودها في القرآن، على نقلها بالطريق الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هي موافقة للوجوه العربية، فلما توفرت فيها الأركان الثلاثة التي بها يثبت القرآن حكم على أنها آية من القرآن الكريم. وهناك من نفى كونها آية من كل سورة بحجة أنها لو كانت آية من كل سورة لا كان عندنا من الآية كم 113 آية، فإذا حكمنا على أنها آية صار من الزائد كم 113، وإذا حكمنا على أنها ليست بآية يكون قد نقصنا 113 آية. وعلى كل حال المسألة وإن كان فيها هذا الخلاف الطويل لا يضر الإنسان ألا يرشح قولا من الأقوال. يعني لو ترك الأقوال في كفتين متساويتين متعادلتين لما ضره ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعض العلماء بنى الخلاف على مسألة القراءات، قال الخلاف في المسألة مبني بالنسبة للأصوليين على ما ثبت في القراءات، فالإمام الذي يقرأ برواية من يعتبر البسملة آية من السورة يجعلها آية، الشافعي مثلا يجعل البسملة آية من الفاتحة ومن السور. لماذا؟ لأنه يأخذ بقراءة ابن كثير، وابن كثير يعتبر البسملة آية من كل سورة. ومثلا غيره كالإمام مالك الذي لا يعتبر البسملة آية، يأخذ مثلا بقراءة من لا يرى البسملة آية. فهذا قول من الأقوال التي حاول من قال به أن يجمع بين أطراف تلك الأقوال، فجعل خلافا مبنيا على ماذا؟ على اختلاف القراء فيها. فالإمام الذي أخذ بقراءة من يعتبرها آية جعلها آية، والإمام الذي أخذ بقراءة من لا يعتبرها آية لم يجعلها آية. وهذا قول وجيه، ذلك لأن الأمر فيه قد رد إلى أصله، لأن الأمر فيه أو الخلاف قد رد إلى أصله. شو أصله؟ لأن قضية إثبات البسملة أو عدم إثباتها آية من سور أو من فاتحة مرجع هذه القضية إلى أهل الفن، ومنهم أهل الفن هم القراء، فعلى الأصوليين والفقهاء أن يسلموا الأمر إلى أهله، لأن هذا ليس اختصاصهم بل هو اختصاص القراء، وهذا مطلوب، يعني مطلوب بأن يرجع في كل فن إلى أهله، لأنهم أعرفوا به من غيرهم، ولذلك نقول الأفضل أن نرجع في هذه القضية إلى القراء، لأننا حين نرجع إليهم نكون قد وضعنا الأمر عند أهله ورددنا الاختصاص إلى أهله. وإلى هذا يشير المؤلف بهذا البيت قائلا أن يستدرق وأن يتعرف بسم الله وقولها من الخلاف نقلت خلافي، وكنا من الخلاف أي هناك من انتسب إلى الخلاف ونقل بأن البسملة من القرآن، ثم أشار إلى القول الذي حاول أن يجمع وبعض العلماء نظر إلى القراءة، نظر إلى القراءة بمعنى نظر إلى إمام القراءة، فمن كان يأخذ بالبسملة فإنه يأخذ بها، يعني من كان يقرأ مثلا بقراءة الإمام وكان ذلك الإمام يقول بالبسملة أي يثبت قرآنيتها فإن الإمام كذلك يثبت قرآنيتها، ومن كان يقرأ بقراءة لا يثبت إمامها البسملة فإنه لا يثبتها. ثم قال وذاك للوفاق رأي معتبر، أي هذا القول رأي معتبر لأنه يوفق بين الأقوال في المسألة، أي يجمع بين تلك الأقوال. ثم قال وليس منه الذي أحد يرويك للقراءة بهم في خريق كالاحتجاج، يشير بهذا إلى أن